الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وشروط من تقبل شهادته ستة. أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط من تقبل شهادته ستة. أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض، حتى في الجراح التي بينهم إذا شهدوا بها قبل التفرق، خلافا لمن قال به من أهل المذهب، حتى فيما يكون بينهم من جراح إذا تفرقوا، إذا لم يتفرقوا، يعني أخذت شهاداتهم قبل، الأطفال يلعبون في ملعب حصل بينهم وجاءت الشرط في نفس المكان، لأنهم إذا تفرقوا لقنوا. أما المذهب مطلقا، مذهب مطلقا لا تقبل. نعم، أحسن الله عليك. قال الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل. العقل، والعاقل من هو العاقل؟ قالوا العاقل هو من يعرف الواجب عقلا ويعرف الضروري، يعني ما هي الضرورات، النار حارة مثلا، ويعرف الممكن والممتنع. لو قلت له: هل يمكن أن يكون الشيء ساكنا متحركا؟ يقول: لا، ما يمكن. وما ينفعه وما يضره غالبا، يعرف ما يضره وما ينفعه في الغالب، هذا هو العقل. العقل هذا أيضا شرط، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. المعتوه يعني لا عقل له، لكنه يعني لا يضرب ولا يسب. الذي يخنق أحيانا، يعني يجن أحيانا، يصرع أحيانا، إذا تحمل وأدى. متى أخذت الشهادة؟ قال: لا، وأنا تحمله ما في شيء، وأداها هو كذلك، فإنها تقبل. صلى الله عليه وسلم. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل. الكلام هذا هو الشرط الثالث، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. قال: لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين إلا إذا أداها بخطه، إذا أداها كتابة بخطه إنها تقبل، خلافا لمالك. مالك يرى أنها تقبل مطلقا شهادة الأخرس، يعني الذي تفهم إشارته. وأما الأعمى فتقبل، ما شرط هنا البصر، فتقبل شهادة الأعمى بما سمع، يقول: سمعت كذا، إذا تيقن الصوت، متيقن، قال: نعم أنا متيقن، هذا فلان اللي يتكلم. ما لو كان عنده شك باحتمال لا تقبل، إذا تيقن أدلى بشهادته وقبلت. نعم. سن الله عليكم. قال الرابع: الإسلام، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما. الرابع الإسلام، فلا تقبل من كافر ولو على مثله، وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني الكفار لا تقبل شهاداتهم ولو على بعضهم، عندنا ما تقبل شهادته ولو على مثله. وعن أحمد تقبل، الإمام أحمد رواية تقبل، نعم، وهو مذهب أبي حنيفة. نعم. إلا في سفر، الكافر ما تقبل شهادته إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر، يعني الذمي مثلا، الذمي تقبل شهادته إذا شهد في السفر على مسلم وصى، قال مات معنا فلان وصى بكذا، تقبل. كذلك إذا شهد على كافر في باب الوصايا فقط. المذهب من كتابيين فقط، يعني ما تقبل من سائر الكفار، هذا هو المذهب. هذه مسألة فيها نزاع، وشيخ الإسلام يختار ولو في غير سفر أيضا، ولو في غير سفر، يعني في مكان داخل البلد وأصيب، أحيانا في مستشفى ما في طبيب مسلم وأوصى هذا المسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الخامس: الحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط، لأنه لا تحصل الثقة بقوله. إيه، الحفظ أن يكون ممن يحفظ ما سمع أو ما رأى، فيقول فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط، يعني يكثر سهو. أما الذي يقل، حتى العدل الضابط يقل، يقع منه سهو ويقع منه غلط. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال السادس: العدالة، وهي لغة الاستقامة من العدل ضد الجور، وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها أي للعدالة شيئان: أحدهما الصلاح في الدين، وهو نوعان: أحدهما أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل ممن داوم على تركها لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظة على أسباب دينه، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. يقول: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة. قالوا: فلا تقبل ممن داوم على ترك، يعني الذي يداوم على ترك السنن، لأن هذا يدل على تهاون، تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، لأن هذه كالسياج للفرائض. وقال: وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج، لم يقولوا بسنن، يعني بأن يصوم عرفة، هذا في الفرائض، يعني في الصلاة فقط، يعني الرواتب. أما الصوم، الزكاة، يعني لو كان ما يتصدق، الصدقة المستحبة، فإنه عدل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم، قالوا: تعتبر العدالة حسب الإمكان، وهكذا سائر شروط الشهداء، تعتبر حسب الإمكان، يعني بحسب ما يمكن. قال ابن قيم: تقبل شهادة الفاسق الأمثل فالأمثل. قال: عند الضرورة، وعليه العمل. قال وعليه العمل وإن أنكره أكثر الفقهاء بألسنته. قال شيخ الإسلام وتعتبر العدالة في كل زمان بحسبه لئلا تضيع الحقوق. تعتبر العدالة في كل زمان بحسبه لئلا تضيع الحقوق نعم. وقال في موضع أنه تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة. يعني الضرورة عامة. هذا هؤلاء شهداؤنا هذا الموجود. ولذا الله جل وعلا قال مما ترضون من الشهداء. يعني رجل عرف بالصدق والأمانة عنده تفريط في بعض واجبات الشريعة. الزمن الناس يحتاجون في أنكحتهم وبيوعهم نعم يحتاجون إلى الشهادة. قال مثل الجند وجفاة البدو وأهل القرى الذين لا يوجد فيهم عدل. يعني أحيانا في بعض الأزمنة الجفاة البدو وبعض أهل القرى ما يقول ما عندنا عدل. هذا الموجود هذا عند الضرورة. مثل المدن يوجد فيها العدول لكثرة أهل البلدان لكثرة الناس. نعم الجند فيما يكون بينهم مثل العسكر فيما يكون بينهم يشهد إذ نذهب نشهد فيما بينهم. قد لا يكونون يعني إلا اليسير منهم. هذا يعني في القديم الحمد لله الآن يعني يوجد حتى في يعني جفاة الأعراب وغيرهم الناس الحمد لله الدين يعني هو المنتشر ولله الحمد. المقصود أنه عند الضرورة نعم نقدر مثل هذه الأمور حسب يعني بالصدق والأمانة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال والثاني اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين. قال واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. أما الكبيرة فقال في تعريفها ما فيه حد في الدنيا كالزنا أو وعيد في الآخرة كمثلا كشهادة الزور وكأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ترتب عليه لعن أو غضب أو نفي إيمان. لعن الله النامصة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، الغضب اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نفي إيمان والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، نفي الإيمان. هذا يكون في الكبيرة. قال والصغيرة ما دون ذلك. نعم أحسن الله عليك. قال والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف واستماع كلام النساء إلى جانب على وجه التلذذ به والنظر المحرم. يقول قال والصغيرة ما دون ذلك ما سوى ما تقدم هذه صغائر من المحرمات كسب الناس بما دون القذف. نعم. والكذب مثلا كذب إلا في شهادة زور الكذب من الصغائر. نعم. إلا أن يكون في شهادة سور. أيضا يعني الكذب إذا كان إذن الكذب إذا قلنا إنه من الصغائر كما هو كما تقدم تقريره فإذا كان يعني يداوم على ذلك يداوم على الكذب فإنه يكون كبيرة فإنه يكون يعني مما يقدح في العدالة. إذا داوم عليه فإنه يقدح يعني عرف بالكذب عرف بالكذب. إذن المذهب أن الكذب صغيرة فلا ترد به الشهادة ما لم يداوم عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فلا تقبل شهادة فاسد. والنظر إلى المحرم مثل مسلسلات وأفلام والآن هذه صغائر فإذا داوم عليها ردت شهادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. شهادة الزور مثلها لو كان يكذب على كما قال الفقهاء يكذب على أحد من الرعية عند ظالم أو عند سلطان أو هذا كله يدخل في هذا من الكذب الذي هو من الكبائر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال والنظر المحرم. قال فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية ويكفر مجتهدهم الداعية. يقول هنا فلا تقبل شهادة فاسق بفعل أو اعتقاد. الفسق يكون بفعل كزان وديوث أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية. ثم قال ويكفر مجتهدهم الداعية يعني الذي يناظر على المذهب ويدعو له هذا كافر, هذا كافر في المذهب من هؤلاء. وأما عمتهم فلا يكفرون. ومن أخذ بالرخص فسق ذكره ابن عبد البر إجماعا يعني تتبعها في المذاهب وأخذ بها يجمع يعني من كل مذهب الرخص من هذا المذهب ومن هذا المذهب. إذا قلت الجماعة قال الجماعة سنة. لماذا؟ قال لأن الشافعية مثلا يقولون إنها سنة. طيب والعينة, العينة مباح لأن مثلا المذهب الشافعية يرون أنها جائزة. ومس المرأة لينقض نعم الوضوء يقول لا, الحنابلة يقولون أنه لا ينقض الوضوء إلا بشهوة. الشافعية قبل قليل تأخذ بمذهبهم قال لا أخذ الآن بمذهب الإمام أحمد يعني أخذ هذا تتبع الرخص النبيذ ضمن هذه المسائل أيضا يعني بالنبيذ في مذهب أبي حنيفة وهكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة أي الإنسانية وهو أي استعمال المروءة فعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به. فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي ومتزين بزي يسخر به يسخر منه ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين ونحوه. قال الثاني مما يعتبر له العدالة استعمال المروءة يقول أي الإنسانية. ثم ذكر أن ذلك يعني مما تجعله إنسانا يمكن مثل ما نحن نقول المراجل يعني قال إنسانية تجعله رجلا نعم والأنثى تجعلها أنثى نعم. ففعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة نعم واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة في أمور تدنس يعني. إذن هذا يرجع فيه إلى العرف. قال من الأمور الدنيئة المزرية به فلا شهادة لمصافع. المصافع هو الذي يصفعه غيره يقف يقول أعطونا كما فسره في المنتهى يصفعه غيره فيضربونه وهو يعني هل يقع هل يثبت هل نعم لا يرى بذلك بأس يصفعونه يقول ولا يرى بذلك بأسا، على أن كلمة مصافحة فيها مفاعلة، قد تكون أن يقف اثنان ويتصافعان، هذا أيضا داخل، هذا داخل في هذا، مثل الملاكمة هو مصارعة، المصارعة ليست التي كانت عند العرب، بس المصارعة التي فيها كشف عورات وفيها نعم. طيب، قال ومتمسخر، المتمسخر يعني الذي يأتي بما يضحك الناس من قول أو فعل، مثل يحاكي الناس، لأن المحاكاة كما قال شيخ الإسلام، المحاكاة يعني التقليد، تقليد الناس، شوفوا فلان وشون يسوي ويقف أمامهم إذا تكلم بهالطريقة والناس تضحك، نعم، يعني هذا أيضا هذا يحرم، هذا فوق مسألة يعني باب المروءة. أما الذي يجعل الناس يتمسخرون منه ويضحكون نعم، فهذا يعني داخل في ما يتعلق بالمروءة. قال ورقاص، يعني كثرة الرقص، يعني يمكن قالوا كثرة الرقص رقاص، على ذلك الذي يرقص مثلا في عيد أو في مثلا مناسبة زواج أو لا، ما نقول إنه، لكن هذا بكل مكان ها. نعم. قال ومغنٍ، المغني طبعا حرام الغناء، لكنهم يريدون هنا بي بي بي بالمغني الذي يعني بالصوت ها، يعني يتخذها يعني صنعة دون آلة، دون آلة، مثل ما يسمى عندنا الآن بالأناشيد ونعم والأشياء هذه، نعم، هذه كلها يعني في المروءة. وطفيلي، معروف الطفيلي الذي يعني يدخل وليمة لم يدعى إليها، يأتي إلى الولائم التي لم يدعى إليها. ومتزين، بزي يسخر منه، في ناس يلبسون ملابس أنت يعني إذا رأيتها يعني تسخر منها، مثل في ألوانها أو في طريقة اللبس وهكذا. قال ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، مع تفاحة الأمر سهل، أو لقمة، يعني بعض الناس يأكل لقمة ويمشي بالعمل أو كذا، ما يأكل بالسوق فيقول لا. لكن مثل الآن يعني ما يوجد في المطاعم والكراسي، لا هذا يعني هذا حتى في العرف لا يعد عيبا. ولا لمن يمد رجله بمجامع الناس، يعني في مجامع الناس يمد رجله، قد تقبل من كبير السن، يعني ليس على إطلاق، أو ينام بين جالسين نعم، ونحوه، كالذي يحدث بمجامعة أهله يفعل بكذا ويتكلم بما يفعل بامرأته، أو ينام بين الجالسين، ناس جالسين يتحدثون وينام. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال ومتى زالت الموانع من الشهادة فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها. إذا زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون قبلت شهادته، لو تحملوا الشهادة في حال الفسق أو في حال الصبا يصح التحمل، لكنه يؤدي وهو بالغ عدل نعم، عاقل مسلم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة. إذا لا تعتبر الحرية فيقبل، تقبل شهادة العبد والأمة نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وتقبل شهادة ذي صنعة دنية كحجام وحداد وزبال. تقبل كذلك شهادة حجام وغيره عدل، تقبل شهادته. قال وتقبل شهادة بدوي على قروي، يعني بدوي عدل تقبل على القروي كما في المنتهى. قالوا والحديث محمول على من لم تعرف عدالته، الحديث الذي جاء في هذا يحمل في المذهب على من لم تعرف عدالته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب موانع الشهادة وعدد الشهود. وغير ذلك. نعم. قال لا تقبل شهادة قال لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القرابة. قال لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض. فعمود النسب يعني الأصول والفروع لا تقبل بعضهم لبعض. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه. تقبل شهادته لأخيه، قالوا إجماعا، وكذلك باقي الأقارب عم خال تقبل، وصديقه تقبل، وعتيقه تقبل يعني الذي هو اعتقه. وردها ابن عقيل رحمه الله بصداقة وكيلة وعاشق لمعشوقه، يقول هذا يعني الصداقة الوكيدة يعني تحمله على يعني بينهم صحبة خاصة مثل ما نقول نحن صحبة خاصة، فهذا نعم عند ابن عقيل. أما المذهب فإنها نعم فإنها تقبل مطلقا، الصديق والأخ تقبل مطلقا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته وشهادتها له لقوة الوصلة. يقول ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته وشهادتها له لقوة وشهادتها له لقوة الوصلة. الزوجان لا تقبل شهادة هذا وهذا، هذا ما دعا ابن عقيل في الصداقة الوكيدة أن تكون أقوى من هذا. قالوا ولو في الماضي في المذهب، ولو في الماضي يعني بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق، نعم وبعد طلاق بائن أو فسخ أو خلع تلو كان ذلك. فالمذهب نعم المذهب أنها لا تقبل، أنها لا تقبل ولو في الماضي، لا تقبل الشهادة ولو في الماضي أن يشهد أحد الزوجين بعد الطلاق. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وتقبل الشهادة عليهم فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بالزنا. قالوا فيما يتعلق بالشهادة للزوجين في الماضي، قالوا سواء شهد حال الزوجية فردت أم لا، نعم فإنها لا تقبل يعني حتى لا يعني سواء شهد على الزوجية نعم فردت نعم نعم أو لا فإنها لا تقبل. قال ونعم وتقبل الشهادة عليهم فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت الشهادة إلا على زوجته بزنا فلا تقبل الشهادة له. نعم قلنا إنها لا تقبل إن الشهادة عليه قالوا تقبل فلو شهد على أبيه كشهادته يعني على أبيه مثلا في قذف أو في غيره. نعم. قال أو ابنه أو زوجته يشهد على زوجته أن في ذمتها لفلانة كذا أو شهدت عليه هي قبلت إلا على زوجته بزنا، إلا على زوجته بزنا، لأنه إذا شهد عليها بالزنا فقد أقر بعداوته لها. دوم هذا أنها تفسد فراشه، يعني يقول هي تفسد فراشي إذا ادعى عليها بالزنا، هذا يعني أبان عن عداوتها، يعني أقر بعداوته لها، أقر بعداوته لها لأنها تفسد فراشه، وعلى ذلك فلا تقبل. ولذا يأتي بشهود وإلا يجلد أو يلاعن، أو يلاعن. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه، والوارث بجرح موروثه قبل اندماله فلا تقبل، وتقبل له بدينه في مرضه أو يدفع عنها أي عن نفسه بشهادته ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه. يقول: ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا، النفع يعني المال، النفع يعني المال، كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه، إذا شهد السيد لمكاتبه فإنها لا تقبل وعكسه، لأن المكاتب قد يعود، نعم قد يعود عبدا له، يعجز عن المكاتب ويعود، فالعبد ماله هو، ومالك عبدك ومال لك، المكاتب نعم يتصرف ويبيع ويشتري لكنه قد يعجز، نعم فيعود قنا. والوارث بجرح مورثه قبل اندماله، يعني إذا شهد الوارث أن مورثه قد جرحه فلان، وكانت هذه الشهادة قبل أن يندمل الجرح، إذا اندمل الجرح تقبل، يعني أخ يرث أخاه، نعم في مسألة يرث فيها أخاه، الأخ هذا جرح، إذا شهد بعد الاندمال تقبل، وقبل الاندمال لا تقبل. لماذا قبل الاندمال لا تقبل؟ قالوا: لأن الجرح قد يسري، قد يسري إلى النفس فتجب الدية، يتسري فيموت فيعود إلى نفسه النفع له. أما إذا شهد بعد الاندمال الآن ما في، اندمل الجرح. قال أيضا: وتقبل له بدينه في مرضه، تقبل له في دينه بمرضه، وتقبل له بدينه في مرضه، لو أن يعني الوارث شهد لمورثه قبل أن يموت بالمرض، قولنا وارث يعني يصلح أن يكون وارث، ليس أنه مات، فالآن هو يشهد يعني بكر، لو مات عمر بكر من ورثته، لو مات يعني عمر فبكر من الورث، فجاء بكر هذا يشهد لعمر وأن في ذمة فلان لعمر كذا، قالوا هنا تقبل شهادته. لما؟ قالوا: لأنه لا حق له في هذا المال في الحال، إنما حقه له المال لو مات، فيحتمل أن يعني أن يموت فيرثه، ويحتمل أن يفرق هذا المال قبل ما يموت، هذا واضح؟ يعني رجل نقول له أخ، قلنا إن شهادة الأخ تقبل، تقبل لأخيه. فالأخ الآن الأخ شهد لأخيه أنه قد أقرض فلانا، أنه قد أقرض، نقبلها نقبلها لأن نقبل شهادة الأخ للأخ، لكن هو وارث، لو مات هذا الأخ ورث. فقالوا هنا تقبل، قالوا هنا تقبل. هذه تشكل وما تشكل، تشكل مع المسألة التي قبل. المسألة التي قبل قالوا إنها لا تقبل إذا شهد له قبل أن يندمل، نعم قبل أن يندمل الجرح. قال الفتوحي رحمه الله: فلأن الدية إذا وجبت تجب للوارث، تجب للوارث إذا وجب مات في دية، الدية تجب للوارث، فكأنه شهد لنفسه. قال: بخلاف الدين، بخلاف الدين فإنما يجب الدين للمشهود له، نعم، ثم يجوز أن ينتقل إلى وارثه ويجوز أن لا ينتقل، يعني أن يصرفه. لكن شارح المنتهى يعني قال في كلام الفتوحي في شرحه أيضا على المنتهى، يعني قال فيه نظر على المذهب، فيه نظر على المذهب. وذلك أن الدية كما تقدم في المذهب تجب للموروث ابتداء ثم تنتقل للوارث، مثل هذا يقول الدية أول ما تجب لمن؟ تجب لهذا الميت، للموروث، ثم تنتقل. ولذا لو له ديون أو له وصائل، له ديون أو وصية أو إيه، فيقول ما تنتقل للوارث حتى، نعم حتى. لكن هذا هو المذهب، وإلى التعليل، تعليل على ما تقدم. فإن الدية كذلك كما تقدم، الدية تجب للموروث الذي قد قتل، تجب له ابتداء ثم تنتقل منه للوارث. طيب، قال: أو يدفع عنها، أي عن نفسه، بشهادته ضررا. تقدم يجلب نفعا، هذا الآن يدفع عن نفسه ضررا، كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. العاقلة إن ثبتت الدية خطأ أو شبه عمد هم الذين يدفعون الدية، فهم الآن يجرحون الشهود، ما يريدون أن يثبت القتل خطأ، لأنهم يعرفون أن الدية تكون عليهم، هذا واضح. فجاءوا يجرحون الشهود الذين شهدوا بالقتل الخطأ أو شبه العمد، لأجل أن يسلمهم من الدية. هنا الآن يدفعون عن أنفسهم ضررا. قال: والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس. رجل عليه ديون كثيرة، زيد وبكر عمر، كل واحد منهم يريد منه مالا، هؤلاء غرماء. جاء واحد جديد قال: أنا أبي منه مثلا 100,000، هؤلاء شهودي. هذاك أنكر: هؤلاء شهودي. الغرماء ثلاثة جرحوا، اثنان منهم جرحوا شهود الغريم الجديد، لأجل ماذا؟ نعم، لأجل أن يتوفر لهم، نعم، فيريدون أن يدفعوا أنفسهم، لأن هذا يشاركهم أسوة الغرماء، يكون أسوة الغرماء. قال: والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه. السيد، هل نقبل شهادته بطعن من يشهد على مكاتبه بدين؟ لا، معلوم هذا عبده ويلحقه ضرر، لأن هذا قد يعجز، هذا المكاتب يعجز، نعم، فتكون الديون برقبته، والسيد نعم هذا ملك له، يكون هذا نقص في العبد، إذا عاد إليه صار فيه نقص. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، والمجروح على الجارح ونحوه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. قال: ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه، كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه. لا تقبل شهادة عدو على عدوه، لا عدوه. قال: كمن شهد على من قذف، قذف تترتب عليه عداوة، هذا المقذوف لو شهد نعم لا تقبل شهادته لأن العداوة ثبتت، أو قطع الطريق عليه، قطع الطريق عليه فلا تقبل شهادته. والمجروح على الجارح ونحوه، هذه كلها نعم عداوة، المجروح ما يشهد على الذي جرحه. طيب قطع الطريق عليه، إذن ما هو الحل؟ عن قافلة قطع قطاع طريق عليهم الطريق وتمكنوا من إمساكه، فما هو الحل؟ إذا لا تقبل شهادتهم لو قالوا قطعوا الطريق علينا، لكن تقبل لو قالوا يعني إن هؤلاء يعني لو قالوا قطعوا الطريق على هؤلاء، يعني يشهد شاهدان يقول قطعوا الطريق على هؤلاء، ما يقولون علينا، قطعوا الطريق على هؤلاء. نعم قالوا: وليس للحاكم يعني القاضي أن يسأله هل قطعوا عليكم، يعني يدقق عليهم بالسؤال هل قطعوا عليكم أو لم يقطعوا، ليس له ذلك. هم يقولون هم عدول قطعوا الطريق على هؤلاء، هم صادقون، هؤلاء معهم، يعني مثلا نقول عددهم 10 فجاء 2 وقال نشهد أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء، هم كانوا معهم. لكن لو قال القاضي وعليكم قطعوا الطريق أو بس على هؤلاء، لا ليس له أن يسأل مثل هذا، ليس له أن يسأل مثل هذا السؤال. قال نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم قال: والمجروح جارح ونحوه، ومن سره مساعة شخص أو غمه فرحه فهو عدو. هذا الآن العدو، من سره مساءة شخص، يعني إذا بلغه أنه يعني قد لحقه سوء سر به، أو غمه فرحه، إذا علم أنه قد حصل له ما يحصل به الفرح، أنه فرح بأمر، فإنه يغتم لذلك، هذا هو العدو، هذا هو العدو. قد تكون هذه العداوة موروثة، قد تكون مكتسبة، موروثة عن أبيه، نعم بعض الأسر بينهم عداوة قديمة، أو أن تكون مكتسبة. نعم صلى الله عليه وسلم قال: والعداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع. قال: والعداوة في الدين غير مانعة، يعني أنا فلان هذا لو صلح صار من أحب الناس لي، أنا أبغضه لأمر في دينه، يعني فتقبل شهادة مسلم على كافر، كافر لا، أما المسلم فتقبل شهادته على الكافر، وتقبل شهادة السني على المبتدع. يقال ما تقبل، مثل ما يقول بعض الناس هذه طوائف يعني هؤلاء هم أهل الحق وهم يعني الجماعة، وهم هؤلاء هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، إذا ترك هؤلاء يعني إذا شهد السني على مبتدع قبل، مبتدع على سني لا يقبل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح. استثنوا عقد النكاح, استثنوا عقد النكاح, قالوا يصح, يصح أن يشهد في عقد النكاح ولو كان من عدو. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة. الآن يقع بين القبائل يعني تعصب, قد يقع بين القبائل تعصب, أو يكون هذا عنده إفراط في حمية, يفرط في الحمية لعشيرته وجماعته, هذا كذلك ما تقبل الشهادة في مثل هذه المسائل حتى ولو لم تصل إلى العداوة, وما بيننا قتال ولا بيننا, ولكنه يفرط في تعصب لقبيلته وفي الحمية على أهلها. نعم هذا يدعوه إلى الجور, يدعوه إلى يعني إلى شهادة الزور, ويدعوه إلى الكذب. نعم نسأل الله العافية. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل في عدد ومن المسائل, قالوا المذهب أن الحرص على أدائها, قالوا الحرص على أدائها قبل استشهاده ممن يعلم بها, يعلم بها, هذا عندهم يقدح, يعني ما تقبل منه اللي مستعجل بالشهادة, وهذا المشهود له يعرف أن عنده شهادة. أما لو قال أنه ما يعرف, نعم يقول ما عنده خبر أن عندي شهادة له, أنا أشهد وبلغه عند القاضي يعني أن بينهما ترافع في الأمر وذهب قال أنا أشهد بالموضوع الفلاني. نقول إذا كان هو لا يعلم المشهود له بشهادتك, نعم لا مانع ما يقدح, وأما إذا كان يعلم بشهادتك ولم يطلب منك الحضور والشهادة فالمذهب أن حرصه هذا حيث شهد ولم يستشهد هذا عندهم قادح, هذا عندهم قادح. ومنها كذلك طبعا استثنوا هنا العتق والطلاق والظهار, العتق والطلاق والظهار, لأن هذه المسائل لا يشترط تقدم دعوة فيها كما تقدم لكم, هذه المسائل ما يشترط, لو ذهب الواحد للقاضي وقال أشهد أن فلان طلق امرأته سمعت بينته كما تقدم, كما تقدم لكم. قالوا ومنها أنها ترد, ومنها أن الشهادة إذا ردت لكونه فاسقا ثم تاب فأعاد, هذا رجل فاسق جاء للقاضي وشهد, القاضي لا ما أقبل أنت فاسق, فتاب وعاد وقال أيها الشيخ الآن أنا أسبقك إلى المسجد وأفعل وأفعل وأفعل الحمد لله وظاهرة توبته. قالوا لا تقبل هنا. لماذا؟ قالوا لا, لأنه قد يكون أراد دفع العار برد الشهادة, يلحقه عار أن يرد من المحكمة, ولأن هذا فيه تهمة. أما إذا لم يؤدها قبل ما أدى, وقال القاضي لفلان من شهودك؟ قال عندي فلان وفلان وفلان, فذهب إليه وقال أنا لترى وضعي, أنا ما يقبل القاضي لو رحت, لكن أبتوب وأروح عقب, نعم أبتوب إلى الله, تقبل لأنه لم يؤديها قبل, لأنه لم يؤديها, يعني إذا يعني تاب ثم أداها ولم يؤديها قبل فإنها تقبل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل في عدد الشهود. قال ولا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعة, لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية. لا يقبل في الزنا واللواط وكذلك الإقرار به وكذلك الإقرار به، يعني بأن يقر، يقر أربعة تقدم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ويكفي بالشهادة على من أتى بهيمة رجلان لأن موجبه التعزير. قال: ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان، لأن الموجب هو التعزير، هذا ليس حد. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عرف يعني كل وطأ لا يوجب حدا، كل وطأ فكذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال. أيه، من عرف بغنى، رجل من يعرف بغنى وأنه ورث مالا أو كان له تجارات ودكاكين وأموال أو رواتب، الآن بعض الناس راتب طيب، يعني راتب يكفيه، ثم إنه يدعي أنه صار فقيرا يريد الزكاة، لا يقبل إلا بثلاثة رجال. أما الذي لا يعرف بالغنى يعطى، يعطى بلا يمين. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ويقبل في بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق، وفي القصاص رجلان، ولا تقبل في شهادة النساء، ولا تقبل في شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة. ويقبل في بقية الحدود، يقول كالقذف والشرب والسرقة قطع الطريق، هذه كلها بقية الحدود، وفي القصاص رجلان، وكذا أيضا شهادة الإعسار في الديون، الإعسار في شهادة رجلين. طيب، القود نعم، والقذف والشرب تثبت بإقرار مرة، إذا أقر مرة على نفسه أنه شرب أو أنه قذف أو أنه قتل فلانا بقود، إقرار مرة، ثم يربط الطالب بالشهادة. هناك في الزنا أربع إقرارات، العلماء فرقوا المسائل، فعندهم القذف والقود والشرب يكفي إقرار مرة ولا بد من شاهدين، وأما الزنا تقدم لا بد من أربعة، والسرقة لا بد من إقرار مرتين، وقطع طريق لا بد نعم من إقرار مرتين. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة. إيه، ما تقبل فيه شهادة النساء هذا الباب أبدا. صلى الله عليه وسلم. الحدود والقصاص لا مدخل لشهادة النساء فيها. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال يقبل فيه رجلان دون النساء. ما ليس بعقوبة كما تقدم، الذي تقدم عقوبة، ولا مال ولا يقصد به المال كما يأتي في المسألة التي بعدها، ويطلع عليه الرجال غالبا، الرجال يطلعون عليه في الغالب، ليس مما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، الذي لا يطلع عليه الرجال في الغالب تأتي مسألته. إذن الشيخ رحمه الله يضع احترازات مسائلها تأتي. النكاح، النكاح لابد من شاهدين رجلين عدلين ولو مستورين، هنا النكاح خففوا فيه. طيب، وطلاق لابد من شهادة رجلين، ورجعة وخلع ونسب وولاء، الولاء معروف، الولاء إذا اعتق الرجل عبدا فولاؤه له، لان ولاؤه الآل فلان، لأن فيه إرث فيه، وإيصاء إليه في غير مال، أنه وصي له، نشهد أن فلانا هذا وصيه لكن في غير مال، ما هو في تقسيم مال، مثل ماذا؟ مثل أن ينظر في أولاده الصغار، يقول هو الذي ينظر في الأولاد الصغار مثل تزويج البنت ونحو ذلك. طيب هذا لابد من رجلين. قال دون النساء. نعم. سلام الله عليك. قال ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجر والخيار فيه، أي في البيع ونحوه كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا ودعوى أسير تقدم تقدم إسلامه لمنع رقه رجلان ورجل وامرأتان، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال. من المسائل أيضا التي ما ليس بعقوبة ولا مال، قلنا الإيصاء إليه في غير مال، منها كذلك الإيصاء إلى غير معين، يعني يوصي بشيء إلى غير معين، ومنها الوقف على غير معين، أوقفت هذا المال على الفقراء، ومنها الكفالة في البدن، كفالة في البدن، نشهد أن فلانا قد كفل فلانا كفالة حضورية، لابد من شاهدين، هذا ظاهر المنتهى كما قال في شرحه. طيب هنا قال يقبل في المال وما يقصد به المال، البيع، الأجل، الخيار فيه، يعني لو أن رجلا باع لرجل وقال أحد الرجلين لي الخيار مدة شهر وفلان يشهد لي وفلان يشهد لي أو وفلان وفلانة وفلانة، يصح، يعني رجل وامرأتان أو رجلا، مثل ذلك القرض، الرهن، الرهن يقصد به المال لأنه يحفظ المال، والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه، قال أنه أتلف سيارتي، أنه هو اللي صدمني، أنه هو الذي، نعم، قروض، كل هالمسائل، العتق، الكتابة، التدبير، الوصية بالمال، هذه كلها. وقلنا الوصية بالمال، نعم، الوصية بالمال. قال والجناية إذا لم توجب قودا، في جناية ما توجب قصاص مثل الجائفة، الجائفة تقدم لكم في باب الجنايات أنها لا توجب قصاصا، لأنه ما يؤمن الحيف، يمكن يريد أن يأتي بجائفة فيقتله فلا يؤمن، أو قد يتعدى في قدر الجائفة، تقدمها. فهنا يقبل، لو قالوا فلان طعن فلان جائفة، شاهد، نعم، ورجل وامرأتان، يقبل. ومن باب أولى يقبل الرجل. نعم. أيضا ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه، هذا أسر وقال في عندي شهود يشهدون منكم من المسلمين يشهدون أني مسلم، حتى ما يكون رقيقا، لأنه إذا شهدوا بإسلامه سلم من الرق أو يريد أن يسلم من الرق. نعم. فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال ورجل ويمين المدعي، لقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد وغيره، ويجب تقديم الشهادة عليه. يقول ورجل ويمين، كل المسائل المالية أو التي يقصد بها المال يكفي فيها شاهد رجل، ما تقوم المرأتان مقامه، تبي تجيب امرأتين لازم تجيب محل رجل كما تقدم. أما اليمين فرجل، ولذا قال لا بامرأتين ويمين، قال بعد لا بامرأتين ويمين، رجل ويمين. قال ويجب تقديم الشهادة عليه، أول ما يبدأ بالشهادة، لو حلف قبل ما تجزي، أول ما يبدأ بالشاهد ثم اليمين. لماذا؟ قالوا لأن الشاهد هو الذي رجح جانب المدعي هنا المسائل، فلما وجد شاهد ترجح جانبه أخذنا بيمينه، فلا تجزئ اليمين، لا تجزئ اليمين قبل. طيب لو نكل، نعم لو نكل ونعم حلف المدعى عليه وسقط الحق، سقط الحق، يعني جاب شاهد، جبنا شاهد وقلنا احلف، انا الشاهد موجود وشهد، الان احلف، نكل. فنقول للمدعى عليه يعني اتى بشاهد، قال هذا يشهد اني اقرضت فلانا فادلى بشهادتي هذا الشاهد، نقول احلف، نكل عن اليمين، فإن نقول للمدعى عليه نعم احلف، فإذا حلف سقط الحق. نعم. طيب لو كانوا جماعة شاهدهم واحد، شهد أن فلانا أقرض فلان 5000، وفلان أقرضه بعد 5000، وفلان بعد أقرضه 5000، فلان هذول 4، كل واحد أعطاه 5000، فجماعة شاهد واحد جاءهم وهم في مجلسه ومن مجتمعه وقال أنا محتاج، قالوا واحد من ملخ كل واحد يعطي 5000، وشاهد على ذلك، شهد الشاهد أن هذا أقرضه وهذا أقرضه وهذا أقرضه وهذا، فنقول كل واحد منكم يحلف، احلف أنت خذ المبلغ ويثبت لك المبلغ الذي أعطيته، ثم يحلف الثاني. نعم. بسم الله عليك. يعني ما يكفي حلف واحد، لابد كل واحد منهم يحلف. نعم. بسم الله عليك. قال لا بامرأتين ويمين. إيه تقدم. نعم. بسم الله عليك. قال ويقبل في داء دابة وموضحة طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره، فإن لم يتعذر فاثنان. ويقبل في داء دابة، داء دابة مثل لطم دابة فلان، أو يعني اشترى منه دابة وادعى أنها مريضة، نعم هذا عيب، نعم فيقبل في داء دابة اللي عند البياطرة، يقول أنا شريت منها الجمل والجمل مريض بالمرض الفلاني، هذا عيب، وهذا العيب ينقص به قدر الربع قدر كذا، فيقول وموضحة، أيضا موضحة هذه بين الرجال، فيقبل في داء دابة وفي موضحة، أنها موضحة، وين وصلت هذه؟ يحتاج طبيب، طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره، يكفي واحد، فإذا وجد نعم، فإن لم يتعذر فاثنان، إذا كان يمكن طبيبا، وإن لم يمكن فيكفي طبيب واحد، والطبيب هذا يخبر عن اجتهاده وتكون شهادة، ويخبر عن اجتهاده وأن هذه موضحة، يخبر عن اجتهاده ويقول الداء في هذه الدابة هو كذا، ويخبر الشهادة هنا يخبر عن اجتهاده، فهو يخبر عن اجتهاده. نعم. سبحان الله عليك. طيب إن اختلف، إن شهد اثنان قال هذه فيها هذا الداء وهذا قال لا، هذا قال موضحة وهذا قال لا، قالوا قدم قول مثبت على ناف، فنقدم المثبت على النافي، لأن المثبت نعم، لأن المثبت عنده زيادة علم. نعم. بسم الله عليك. قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال، أي صراخ المولود عند الولادة ونحوه كالرتق والقرن والعفر وكالراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال يقبل في شهادة امرأة عدل. حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز شهادة القابلة وحده ذكر الفقهاء في كتبهم. وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة. قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا يعني قد يطلعون. ولذا يأتيكم أن شهادة الرجل هنا تقبل عندهم أولى شهادة الرجل غالبا كعيوب النساء مثل برص في ظهرها مثلا يمكن أن يأتي أحد إخوانها ويكشف أو يراه أبوها أو يمكن لا بيقول أنا عارف هذا قابر وهي صغيرة فيها هذا يعني كعيوب النساء غالبا كعيوب النساء تحت الثياب منها ما لا قد يعلمه إلا النساء مثل يعني قد يعلمه طبيب طلع عليه اللي مثل العيوب في الفرج التي تقدمت في عيوب نعم النساء مثل الرتق وغين. قال نعم والبكارة والثيوب هل هي بكر أو ثيب؟ ادعى أنها ثيب ادعى أنها ثيب يعني هل هي بكر أو ثيب؟ والحيض الحاضت هذه امرأة طلقها زوجها وبعد شهر قالت زوجوني أنا فلان يبي خطبني وليد تزوج نعم. طيب الحيض قالت أنا حيض في الشهر ثلاث حيضات يوم نعم حيضتها يوم واحد فقط ثم تطهر 13 يوم ثم تحيض ثم تطهر 13 يوما هذه 29 يوما ثلاثة أيام حاضت نعم وبينهما نعم طهر 26 يوما. أما إذا ادعى أقل من ذلك ما يقبل منها ولا يرجع. أما هذا ننظر إلى النساء يرين النساء. قال والولادة كما لو ادعت أنها أسقطت مثلا ادعت أنها أسقطت أنه يثبت فيه أم الولد ويثبت فيه نعم تثبت أم ولد نعم والرضاع كذلك نعم فلانة أرضعت فلانة وأرضعت فلانا المرضعة وغير المرضعة نعم. قال والاستهلال هل صرخ المولود لأنه إذا صرخ ورث هل صرخ؟ قالت نعم امرأة شاهدة موجودة تقول نعم استهل. قال ونحوه كالرتق والقارن والعفلي تقدم وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال جروح فلانة جرحت فلانة ما في رجال يشهدون هنا نعم في حمام الحمامات المعروفة الحمامات التغسيل أو عرس نعم كذلك نعم نعم صلى الله عليه وسلم. والأحوط قالوا أن نقبل اثنتين وأيضا هنا قال وكذا جراحة وغيره لا يختص بالجراحة مثل لو أن الآن النساء عندنا صار عندنا خلاف في اللي وش يسمى يعني أماكن الزينة هذه أماكن الزينة للنساء ويعني اختلف في أشياء مالية فكذلك حتى في عارية ووديعة وقرض ونحوه لو قالت فلانة أقرضت فلانة وين؟ قالوا في المكان جيت وقالت أنا بالسوق ونقص علي 500 ريال ودخلت عليها في المكان الخاص بالنساء هنا نقبل مدام أنه المكان لا يحضره إلا النساء أو فلانة استعارت أتت وقالت يا فلانة أعطيني ألبس يعني هذه القطعة من الذهب عالية عندي مناسبة وفكت هذه وأعطتها ما في إلا نساء تقبل شهادة المرأة الواحدة في هذه الأماكن حيث المكان لا يحضره إلا النساء قرض أيضا ووديعة ونحو ذلك أتت وقالت أمسك هذه عندك، هذه أمانة عندك، أبا أرجع، أذهب وأرجع، نعم، فتقبل الشهادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال والرجل فيه كالمرأة وأولى لكماله. يقول الرجل أولى من المرأة لكماله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين أي حلفه فيما يوجب القود لم يثبت به، أي بما ذكر قود ولا مال، لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، فإذا لم يثبت والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. يقول من أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، يعني بحلفه يمين صاحب الحق، فيما يوجب القود هل يقبل؟ لابد من رجلين. بما قال لم يثبت به، بما ذكر قود. طيب قال ما يخالف، أنا أعطونا طيب مال، أنتم القود ما أثبتتم، طيب المال، الدية ليست مالا، الدية من المال، وأنتم تقبلون في المسائل المالية، نعم، شهادة شاهد مع يمين أو شاهد رجل مع امرأة، أنا لا أريد القود. فقال لا. لماذا؟ قال لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه، يعني هو يوجب القصاص والمال إنما هو بدل عنه، إذا لم يثبت الأصل، نعم، هذا فرع عنه، هذا واضح، هذا فرع عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن قلنا الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره. يعني إذا قال لنا قائل أنتم تقولون هذا المذهب، قوله وإن قلنا الواجب أحدهما، نعم، لو قلنا إن الواجب هو أحد الأمرين، وإن كان هذا أصل وهذا فرع، الواجب هو أحد الأمرين، المذهب موجبه أحد شيئين، هذا يشكل على ما تقدم من أن هذا أصل وهذا فرع. طيب إذا قلنا الواجب أحدهما، هذا هو المذهب، أن الواجب هو أحد الشيئين، نقول نعم الواجب هو أحد الشيئين، لكن الذي يعين من هو؟ هو، فالذي يعين، نعم، يكون باختيار بين الشيئين، يكون باختيار بين الشيئين، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختيار، فالقصاص فيه اختيار، فيه اختيار، فإذا ألغينا القود وأثبتنا المال فقط، أين الاختيار؟ هذا واضح؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين بسرقة ثبت المال لكمال بينته دون القطع لعدم كمال بينته. وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين، أتى بذلك برجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة ثبت المال، المال يثبت لكمال بينته دون القطع لعدم كمال بينته، ما الفرق؟ قالوا السرقة توجب المال وتوجب القطع جميعا، السرقة توجب المال وتوجب، الحين السارق إذا قطع والمال ما يرجع إلى صاحبه، المال غرم، فقالوا السرقة توجب المال وتوجب القطع، فإذا كانت بينة القطع قاصرة فبينة المال ليست قاصرة، فالقصور قصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر، واضحكم الفرق؟ واضح الفرق؟ يعني الآن القصاص كالبدل، إذا ثبت القصاص فالدية كالبدل وإن كان يختاره، أما هنا فإذا سرق الرجل وجب واجبان قطع يده ورد المال إلى إلى صاحبه، الواجبان. البينة دلت على الواجبين، دلت على المال نعم، لكنها قصرت عن السرقة نعم. صلى الله عليه وسلم قال: وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في دعوى خلع، في دعوى خلع امرأته على عوض، على عوض سماه ثبت له. ما واضح وإن أتى. صلى الله عليه وسلم قال: وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في دعوى خلع امرأته على عوض سماه ثبت له العوض، لأن بينته تامة فيه، وتثبت البين وتثبت البينونة بمجرد دعواه لإقراره على نفسه، وإن ادعته هي لم يقبل فيه إلا رجلان. هذا الرجل ادعى دعوة وأن المرأة خلعته بمئة ألف، خلعته بمئة ألف، وأتى ببينة المال، يعني برجل وامرأتين أو رجل ويمين. نقول يثبت العوض، يثبت العوض لأنه يدعي مالا بمئة ألف. طيب والخلع؟ الخلع أقر به، ثبت إقراره، يقول أنا خلعتها بمئة ألف، فهو الآن يقر على نفسه بالخلع، فثبت الخلع بإقراره، وثبت المال ببينة المال. يتقدم لكم أن الخلع لا يثبت إلا بماذا؟ إلا برجلين، لكن هنا هو يقر، ها هو يقر، ما دام يقر بذلك ثبت. إن ادعته هي المرأة ولم يقبل فيه إلا رجلان، لأن المرأة عندما تدعيه تريد مالا، هي هي اللي تدفع المال، إنما تريد ماذا؟ المقصود الفسخ. إذا قالت فلان خلعني بمئة ألف، هي تريد الفسخ، الفسخ وهو لم يقر به كما المسألة السابقة، لأنه حق عليه. قرار المرأة بالخلع نعم، هذا ليس الإقرار منه هو هناك في المسألة السابقة، أما هنا فيتدعي عليه مئة ألف سببها الخلع، فنقول هي مقصودها الفسخ، مقصودها الخلع، فلا بد من رجلين نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: فصل في الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل في كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبينة على الستر والدرء بالشبهات. يقول: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. تقدم، فهذه فرع عن مسألة كتاب القاضي إلى القاضي، وهي حقوق الآدميين دون حقوق الله جل وعلا. تعرفون معنى شهادة؟ الشهادة على الشهادة، شهادة على الشهادة يعني فلان يشهد أن فلانا قد أقرض فلانا مئة ألف، شاهد. الشاهد قال أنا بسافر الآن والمحكمة عقب أسبوع وأنا ما أنا موجود، أبيك تتحمل عني هذه الشهادة، أنت فرع عني، يسافر وهذا فرع عنه، يذهب إلى القاضي ويقول أنا أشهد أن فلانا قد شهد عندي، وهذا عدل وهذا عدل، لكلمة نزلت لأنه يصح أن تنزل أكثر أيضا. هذا بيسافر وتأخر وقال أنا والله بعد بسافر، جاب شاهد ثالث، فيحتاج إلى عدالة الأول، الأصل الأول ثم الأصل الثاني، اللي هو الفرع الأول ثم الفرع الثاني نعم. أحسن الله عليك. قال: لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات. إذن شهادة أربع شهود شهدوا على الزنا ودعوا أربع قالوا خذوا عنا الشهادة، لا ما يقبلها نعم. صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحكم الحاكم بها أي بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة أو غيبة أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع وكان أحوط للشهادة. لا يحكم الحاكم بها أي بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت مات حملني حمل ولده مثلا ومات. بعض الناس عند الاحتضار يدعو يقول ترى في شهادة عندي بكذا وشهادة بكذا وشهادة. أو مرض ما يقدر يروح للمحاكم ولا. أو غيبة مسافة قصر، مسافة قصر إذا مشى 80 كيلا فهو الفرع يقبل، فرع يقبل. أو خوف من سلطان أو غيره، عنده خوف ما يقدر يروح، في خوف. أحيانا يعني قرية قريبة 10 كيلو عن المدينة لكن في مخاوف الطريق، حصل لك اليوم أمور وأشياء وكذا. وكان في فرع، الفرع يقوم مقامه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم. إيش؟ ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم. أي لا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم. لو نرجع المسافر لا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل. أي لا بد من ثبوت العدالة للجميع. قال أيضا وتعيين فرع لأصل، لأصل فلان عن فلان، كل أصل له فرع، كل أصل له فرع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول شاهد الأصل الفرع اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد أن فلان أقر عندي بكذا ونحوه. يقول الفرع هذا ليس له أن يشهد أبدا، ما يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. ما معنى أن يسترعيه؟ يقول ارعني سمعك، هذا الاسترعاء، ارعني سمعك. من رعيت الشيء بمعنى حفظته، من رعيت الشيء بمعنى حفظته، ارعني سمعك. طبعا العبارة هذه فصيحة لكن العوام قد يتكلمون بألفاظ بهذا المعنى، يعني بمعنى احفظ عني، خذ عني، وهكذا اضبط عني. حتى لو كان يسترعي غيره عنده، لو كان يسترعي الأخ الأكبر والأخ الأصغر يسمع، فلان احفظ عني هذه الشهادة، خذها عني، يمكن يحتاجون لك، يمكن الأخ هذا يسمع الاسترعاء، كذلك يصح، يصح. قال نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم يسترعه لم يشهد، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة. نعم. هم قالوا أيضا أو يسمع الشاهد الفرع، يسمع الأصل يسترعي فرعا آخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا ينوب عنه إلا بإذنه إلا أن يسمعه ويقر بها، أي سمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم، أو سمعه يعزوها، أي يعزو شهادته إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه، فيجوز للفرع أن يشهد لأن هذا كالاسترعاء. نعم. ويؤديها صلى الله عليه وسلم. ويؤديها الفرع بصفة تحمله. ويؤديها. قال طيب الآن يقول ما استرعاني لكني أنا جالس عند القاضي وشهد عند القاضي، أنا كنت موجود في مجلس القاضي وشهد، يسمعه يقر بها عند حاكم، هذا يكفي، هذا مثل الاسترعاء، هذا ما في احتمال الآن. يعني أنت جالس عند القاضي وشهد هو، لكن القاضي ما حكم لأمر، أرجعت وجاء عقب قال الشاهد مريض مسافر مات، نعم، فله أن يقول أنا أشهد لأني سمعته يقر في مجلس القاضي. أو أيضا إذا عزى ذلك إلى سبب ما يحتاج إلى استرعاء، سبب فلان يبي من فلان 100,000، هذه ما فيها سبب، هذه لابد استرعاء. فلان يبي من فلان 100,000 قرض، يبي من فلان من فلان 100,000 ثمن مبيع، ثمن سيارة، هذا حتى لو ما قال لك احفظ عني، إذا ذكر سبب الحق سمعته ويذكر سبب الحق يعني تقول أنا أشهد أيها القاضي أني سمعت أبي يقول فلان أقرض فلانا 100,000 في ذمة فلان لفلان 100,000 قرض. نعم يكفي حتى ولو لم يسترعي، لأنه ذكر سبب الحق، قال لأن هذا كاسترعاء ويؤديها الفرع بصفة تحمل، ينقل كما يعني تحمل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وتثبت، قال وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع. تثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع، ليس عن كل أصل فرعان، يكفي عن كل أصل فرع، لأن الفرع بدل، بدل عن الأصل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، بفرع مع أصل آخر. الشاهد، المسألة فيها شاهدان في الطلاق، فيها شاهدان، شاهد أصل موجود والثاني ليس موجودا له فرع، فيشهد الفرع مع الأصل، لا مانع من ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويقبل تعديل فرع لأصله وبموته ونحوه، لا تعديل شاهد لرفيقه. يقول يقبل تعديل فرع لأصله، هذا رجل عدل، عدل، وقال أنا أشهد أن فلانا أقرض فلانا، وأنا إنما أنا فرع عن رجل عدل صالح من أهل البلاد الفلانية، يقول مثلا من أهل مصر لكنه سافر، فلان بن فلان سافر وأنا أخذت الشهادة عنه واسترعاني بهذه الشهادة، هذا نعرف عدالته، نبحث عن عدالته، لكن هذا غائب. قالوا يكفي أن يعدله صاحبه، يكفي أن يعدله، صاحبه أيضا، يعني أن يعدله هذا الفرع، أن يعدله هذا الفرع أيضا. قال وبموت، يعني الفرع يقبل تعديله لأصله. قال وبموتي، قال وين أنت فرع، وين الأصل؟ قال أصل ميت، يقبل منه. طبعا الآن فيه طرق الإثبات. قال ونحوه كمرضه وغيبته، وين الأصل؟ قاضي في مسائح بسيطة ما تحتاج إلى، يقول القاضي وين الأصل؟ قال والله الأصل مريض بفراش وما قوي يجي، وأنا قال لي رح أشهد وحملني واسترعاني، ما في مانع، تقبل الشهادة. وأيضا غيبتي، أين الأصل؟ قال الأصل مسافر، أين الأصل؟ قال الأصل مسافر. قال لا تعديل شاهد لرفيق، عندنا أصلان ما نقبل، هذا يزكي هذا، هذا يعدل هذا، هذا لابد يكون له من يعدل وهذا له من يعدل. نعم أحسن الله عليك. قال وإذا رجع لرفيقه، يعني لرفيقه في الشهر. صلى الله عليه وسلم. قال وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء، ويلزمهم الضمان، يلزم شهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا، لأنهم أخرجوه من يد مالك بغير حق، وحالوا بينه وبينه دون من زكاهم، فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بالشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين، لأن مخبر بظاهر حال الشهود، أما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. يقول إذا رجع شهود المال، شهود المال، إذا رجع شهود المال بعد الحكم، حكم وهي شهود مال لم ينقض، الحكم ثبت، وهم يقول رجعنا، نقول أبد، ثابت الحكم، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء. يا شيخ الآن هذه يسلموا مليون ريال، قال أبد، نحن ثبت حكمنا بها، يسلموا مليون ريال، ما سلمه إلى أن نقول، قال يسلم. طيب وبعد؟ قال ويلزمهم الضمان، الشهود هذولا يلزمهم الضمان، أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به، قد يكون السوفي وقد يكون قد يكون قائما وقد يكون تالفا، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير وحال بينه وبين، لا شك أن القاضي يعني ينظر، قد يكون هؤلاء شهود ما عندهم شيء، وهذا يأخذ المال ويروح ويجلس، هذا يذهب ماله. ها؟ نعم، هذه لا شك القاضي ينظر مثل هذه المسائل. قال دون من زكاه، دون من زكاه، المزكي للشهود هل يلزمه شيء؟ يعني جاء شهود شهدوا بشيء، القاضي قال ما أعرفكم، جيبوا مزكي، جابوا مزكي فعدلوهم، عدلهم هؤلاء المزكون. المزكون لا شيء عليهم، شيء على من؟ على الشهود. لماذا؟ قالوا فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، يعني المشهود له. لماذا؟ قال لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكي، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن لو صدقهم المشهود له نعم على بطلان الشهادة فلا ضمان على الشهود، وأنت أيها المشهود عليك رد المال. لو رجعوا قال المشهود له صدق في رجوعه، صدق هذا المشهود له الذي أخذ المال أو بيأخذ المال، ولا الآن ما في إشكال أنه أنه لا يثبت شيء. نعم، تفضل. صلى الله عليك وسلم. قال وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد وغرم الشاهد المال كله، لأن الشاهد حجة الدعوى، لأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم فهو كطالب الحكم. هذا قول الخصم اليمين. إذا كان المال ثبت بشاهد ويمين، اليمين ما فيها شيء، الشاهد هو الذي يتحمل، الواحد هذا يتحمل الضمان في المسألة السابقة. نعم، صلى الله عليك. قال وإن رجعوا قبل الحكم لغت ولا حكم ولا ضمان. نعم، رجعوا قبل الحكم، قبل الحكم ما حكم، هناك قبل الاستيفاء، أما هذه قبل الحكم رجع، لغت ولا حكم ولا ضمان، الحاكم قبل ما يقضي يحكم قالوا رجعنا، هذا ما في حكم، نقول لا لا تحكم. نعم، صلى الله عليك. قال وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى ووجبت دية قود. إن رجع شهود قود، شهود قود قصاص، رجعوا ما نقول نقصه ونطالبه، هذه مشكلة لنا، لأن العقوبة هذه لا سبيل إلى جبرها كما قال الفقهاء، عقوبة لا سبيل إلى جبرها. الآن رجع شهود القصاص أو حد، أيضا ما نقول نجلده ثم لا، بعد الحكم وقبل استيفاء لم يستوفى ووجبت دية قود، وجبت دية قود لأن تكون كالمسألة السابقة ما دام مال، فتجب دية قود على المشهود، نعم على المشهود عليه، ثم المشهود عليه يرجع إلى الشهود. نعم، طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة ربع ساعة تقريبا. الحمد لله.